بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الحسام للإنتاج والتوزيع الفني تقدم: عندما تنحبس الدموع في العيون تحاول الكلمات أن تذرف حروفها، فيبكي الإنسان بوجدانه حمما من الآلام والظنون. عندها تطل عليكم فرقة الخير الإسلامية ماشية على جسر من الدموع الذي يمثل طريق العودة إلى الله، وذلك عبر إصدارها هلي يا دموع.